50 languages. 63. 63. طرح الأسئلة 2. Asking questions 2. Asking questions 2. لدي هواية. I have a hobby. I have a hobby. إني ألعب كرة المضرب. I play tennis. I play tennis. أين هو ملعب كرة المضرب؟ Where is the tennis court? Where is the tennis court? ألديك هواية؟ Do you have a hobby? Do you have a hobby? ألعب كرة القدم. I play soccer. I play soccer. أين هو ملعب كرة القدم؟ Where is the soccer field? Where is the soccer field? إن ذراعي يؤلمني. My arm hurts. My arm hurts. وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني. My foot and hand also hurt. My foot and hand also hurt. أهناك طبيب؟ Is there a doctor? Is there a doctor? عندي سيارة. I have an automobile. I have a car. ولدي أيضا دراجة نارية. I also have a motorcycle. I also have a motorcycle. أهناك موقف للسيارات؟ Where could I park? Where could I park? لدي كنزة صوف. I have a sweater. I have a sweater. ولدي أيضا سترة وبنطال جينز. I also have a jacket and a pair of jeans. I also have a jacket and a pair of jeans. أين هي الغسالة؟ Where is the washing machine? Where is the washing machine? لدي صحن. I have a plate. I have a plate. ولدي سكين وشوكة وملعقة. I have a knife, a fork, and a spoon. I have a knife, a fork, and a spoon. أين الملح والفلفل؟ Where is the salt and pepper? Where is the salt and pepper? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.